أعزائي مستمعي شبكة الرافدين للأخبار، تحية طيبة. حلقتنا اليوم عن الأطماع الفارسية في العراق، وهي الحلقة الثالثة. اتفقنا أن تكون الحلقة الثالثة نصف ساعة، فالحلقة الأولى والثانية كانت أكثر من ساعة وربما تكون طويلة على مستمعينا، لذلك ستكون حلقة اليوم هي نصف ساعة، وهي تكملة لما قد قلناه في الحلقة السابقة. وآخر ما قلناه هو محاضر جلسات لجنة تحديد الحدود العثمانية الفارسية سنة 1904، اللي أصبحت في ذلك الوقت شبه، يعني الأمر أصبح شبه منتهي، وذلك بوضع دعامات وترسيم الحدود وما إلى ذلك. لكن كما قلنا أنه الفرس وأطماعهم في العراق مستمرة، لذا سنرى أن الجانب الفارسي الإيراني سيلغي هذه الاتفاقيات من جانب واحد. اليوم قبل أن نتطرق إلى أن نسترسل في إلغاء الاتفاقيات وعقد اتفاقيات جديدة، لابد أن نشير هنا إلى أن الاستعمار البريطاني قد دخل العراق من الفاو من البصرة، وسلخ العراق كدولة عن الجسد العثماني الذي كان مستعمرا أيضا هو الآخر. فبعد دخول البريطانيين إلى العراق، المعروف في التاريخ العراقي الحديث، حدثت ثورة العشرين، وثورة العشرين معروف، يعني معروفة الأسباب لحدوثها، لكن لابد أن نشير هنا إلى أنه جنرال مود، هذا الجنرال البريطاني، قال أن جئنا محررين ولسنا فاتحين، لكن تبين فيما بعد أنهم مستعمرين ولهم أطباع في أرض العراق، فثار الشعب العراقي عليهم، وكانت الشراوة الأولى من عشيرة الظوالم الحشيم عندما اعتقل الشيخ قم وطالب بعشر ليرات ذهب، وكان معتقلا، فأرسلوا له عشر رجال حرروه، وانطلقت الشرارة من هناك من السمال، وامتدت حتى وصلت للعفر. فالأمر الذي أدى بالبريطانيين إلى أن يؤسسوا حكومة مؤقتة يرأسها نقيب أشراف بغداد عبد الرحمن الجيلاني، وهي إدارة مؤقتة سبقة مجيء الملك فيصل الأول من سوريا إلى العراق بعد المطالبات الشعبية بمجيئه. والمعروف من هو الملك فيصل، هو ابن الشريف علي بن الحسين الذي قاد الثورة العربية ضد العثمانيين بهدف الحصول على مملكة عربية، لكن البريطانيين تنكروا إليه. عندما حضر الشريف أو الملك فيصل الأول إلى العراق، أراد البريطانيين أن يربطوه بمعاهدة انتداب رفضها، وكان ينوي إلى تأسيس مجلس وطني، يعني مجلس أمة منتخب من العراقيين، ومن ثم صار إلى عقد اتفاقيات مع البريطانيين، لكن البريطانيين لم يوافقوا على ذلك، فحثت بعض الملاسنات، ويقال أنه الملك فيصل الأول يعني تعرض إلى مرض الزائدة الدودية، فأجروا له العملية، وهناك فرضوا عليه توقيع المعاهدة، معاهدة الانتداب، وإلا فيقصوا عن الحكم. فالرجل وقع تحت الضغط، لكن بشرط أن يكون هناك مؤتمر تأسيسي للشعب العراقي، وحدث هذا، وتمت انتخابات لمجلس تأسيس عراقي، وهذا المجلس صادق على المعاهدة العراقية البريطانية عندما عرضت عليه. وفي هذه المعاهدة الكثير من العيوب التي تمس استقلال العراق. المهم، في ما نريد أن نقول اليوم هو أنه تأسست الحكومة العراقية الملكية، وانتهى الأمر، لكن الأطماع الفارسية بقت مستمرة. لذا نعود إلى موضوعنا، وهو موضوع الأطماع الفارسية في العراق. للأعوام من 1921 إلى العام 1937، وذكرنا أنه انفصال العراق عن الدولة العثمانية المستعمرة للعراق، وبعد أن تم الانفصال قلنا أكون معاهدة ترسيم حدود ما بين العراق ما بين الدولة العثمانية وإيران، وبالتالي وطبقا للقانون الدولي فإنه المعاهدات العثمانية والخاصة بإقليم العراق، وقلنا آخرها بروتوكول 1913 ومحاضر لجنة ترسيم الحدود 1914، لابد أن تكون سارية المفعول على العراق فيما بعد. لكن على الرغم من ذلك والتزام العراق بهذه المعاهدة، قامت إيران في أوائل عهد العراق بالاستقلال بالتنكر لهذه المعاهدة، ومن خلال تجاوزات وعدم التزام بالاتفاقيات، ولا سيما سنة 1932 فانكرت الحقيقة نصاد معاهدة أرض روم اللي تحدثنا عنها في الحلقة الثانية، وبروتوكول سنة 1913، وتنكرت لمحاضر جلسات هاي لجنة تحديد الحدود التركية الفارسية 1913 إلى 1914، وبدأت إيران سلسلة من أعمال التدخل المسلح في شط العرب والتجاوز على المفاخر الحدودية وحراستها بالقوة المسلحة، دخلت للأراضي العراقية. في هذا الموضوع تجاوزت على حفة العراق في مياه الأنهر المشتركة بين إيران والعراق، الأمر اللي أدى بالحكومة العراقية إلى رفعها شكوى إلى عصبة الأمم. الأمم المتحدة كانت في ذلك الوقت في عصبة الأمم 1934، فأوصت هذه العصبة، على كل حال عصبة الأمم، بحل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة، يعني عدنا إلى ما كنا عليه، تجاوزات، احتلال، اغتصاب للأرض، وللخيرات، ومن ثم الجلوس لحل النزاع بالمفاوضات. في العام 1937 إلى العام 1969، هاي يعني المرحلة اللاحقة، انتهى هذا النزاع 1934 اللي أشرنا إليه، واللي طالبت عصبة الأمم بالتفاوض المباشر إلى عقد معاهدة جديدة بين العراق وإيران، يعني الروم الأولى والروم الثانية والجلسات كلها اللغت، وبدأنا بمرحلة جديدة ومفاوضات جديدة ومعاهدة جديدة. فهذه المعاهدة تمت في 4 تموز 1937 واللي أصبحت نافذة بسنة 1938 بعد إجراء المصادقة عليها من قبل البلدين. المادة الأولى في هذه المعاهدة اعتبرت بروتوكول 1913 ومحاضر جلسات لجنة ترسيم الحدود سنة 1914 وثائق مشروعة، وثائق مشروعة وعلى الفريقين الالتزام بمراعاة. فإذا ما كانت وثائق مشروعة فيعني أنها سارية المفعول، وبالتالي فعلى البلدين الالتزام بها. لكن نصت في جانب آخر أن يكون خط الحدود بين الدولتين على نفس الخط الذي تم تعيينه وتخطيطه من قبل اللجنة المذكورة على اللي ذكرناها في الحلقة السابقة. أما فيما يتعلق بشط العرب فأدخلت لجنة المفاوضات الجديدة اللي قلنا بأربعة تموز 37 في المادة الثانية تعديل عليه، وهذا التعديل يتعلق بخط الحدود في شرق العرب، وهنا تنازل العراق عن جزء صغير من هذا الشط أمام عبادان، فبدأ يمر الخط الحدود بمجرى المياه العميق بمسافة يقرب طولها من 4 ميال، وهنا يعني انه ايران كسبت مكسب جديد بالاضافة الى ما كسبت في المعاهدة في الاتفاقية 1913 امام مدينة المحمرة ومثل ما ذكرنا. فيما عدا هذين الاستثنائين تبقى الحدود بين العراق وإيران عند مستوى المياه المنخفضة على الشاطئ الإيراني في الشط، وهذا طبقا لتخطيط الحدود الموصوف في محاضر لجنة التحديد 1914. وتكتب المادة الثالثة من المعاهدة تأليف لجنة جديدة لنصب دعامات حدودية جديدة، ومثل ما كان معين يعني أماكنها كانت معينة باتفاقية 1914. وهذه سألوا ليش احنا نسوي دعامات، وهي دعامات موجودة بالأساس، قالوا لا حتى يعني نضمنها في ديباجية المعاهدة، يعني حتى نضمنها بالنص. لكن اللي حدث كان نقيض ما اتفق عليه الطرفين، بعد ما باشرت اللجنة لتنفيذ أعمالها بال 1938 تعطلت إلى 1940، وهذا والسبب في تعطيل هذه اللجنة هو انسحاب الجانب الإيراني. وانسحاب الجانب الإيراني من هذه اللجنة لأنه الجانب العراقي قال يا أكو تجاوزات على الأراضي العراقية، يعني على سبيل المثال في منطقة أم شير هاي الواقعة في كان يسموه لواء العمارة محافظة نيسان، قادت إيران بالأربعين يعني وبأزمة الموقف يعني من معاهدة 37 العراقيين يطالبون بإعادة أراضي متجاوز عليها. إيران بدأت تأخذ النقاش باتجاه الإشارات الملاحية في شط العرب وما إلى ذلك، وهنا جاوزت على حفة العراق من المياه الأنهر المشتركة، وجاوزت مثل ما ذكرنا على الحدود البرية ومخافر الحدود. استمر هذه الخلافات حتى في ظل ميثاق بغداد، ميثاق بغداد اللي اشتركت في إيران واستمرت في العهد الجمهوري، تخفف شوي تخف هاي التعديات والتجاوزات شوي وتشتد شوي إلى أن أعلنت في 19 نيسان 1969 باعتبار معاهدة الحدود لسنة 1937 ملغية. وليش اعتبرتها ملغية؟ سهلة، يعني النظام الوطني في العراق بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي عندما استلم السلطة في العراق بدأ شاه إيران بالتعاون مع الموساد بالتعاون مع الإمبريالية الأمريكية بالتآمر على العراق. فمقدمات التآمر على العراق هو إلغاء المعاهدة، ويعني راح نشوف إنه بعد سنة من هذا من إلغاء المعاهدة طرع علينا مجموعة من يعني عبد الغني الراوي وهذا سعد صالح جبور اللي اعترفوا الآن إنه كان عندهم علاقة مع المخابرات الإيرانية والثقوا بشاه إيران مع مهدي الحكيم بالقيام بانقلاب فاشل في 76 أعتقد. المهم ألغوا معاهدة 37 لكن العراق ويعني وفق القوانين الدولية وفق قوانين الاتفاقيات يعني بقى يعتبر معاهدة 37 هي ملزمة وملزمة للطرفين بسبب عدم مشروعية الادعاءات الإيرانية الفارسية المجوسية. تريدون تعتبروها اعتبروها لأن كل وفر جائز على هؤلاء. وادعاءاتهم كان ادعاءين، الادعاء الأول يقول أنه نقض من الحكومة العراقية لأن معاهدة الحدود لسنة 1937 كانت تفرض تأثير إدارة مشتركة للملاحة في شط العرب. والادعاء الثاني تغيير الظروف اللي كانت سائدة عند عقد المعاهدة، حيث كان العراق فيها مستقلا بالاسم فقط، وتسوية الحدود عام 1937 قررت في الواقع من قبل الحكومة البريطانية. أما إيران فكانت في الفترة هاي موضوع البحث السرعة هذه الادعاءات العراقية الأولى، أما مزاعم الإيرانيين واستمرارهم في خرقهم سيادة العراق على شط العرب اللي حدد معاهدة 37 كانت تنتهز كل مناسبة مواتية للدعوة إلى ضرورة تحديد الحدود في الشاب على أساس التالوب. والتالوب هو أعمق نقطة في شرق العرب. ويعني مزاعمهم تقول إنه هو هذا الأساس القانوني الوحيد المعترف به عند تحديد الحدود في الأنهر الدولية الصالحة للملاحة. طيب أنتوا الآن تريدون للتالوب، ليش من عقدتوا معاهدة 37 أو أرض روم الأولى وأرض روم الثانية، ليش ما تحدثتوا عن هذا الموضوع؟ إذن هذا الموضوع مختلف، والهدف منه هو قضم أراضي عراقية. في نرجع نستمر الآن إلى أن نصل إلى 6 آذار 1975، وهذه الاتفاقية التي تمت للجزائر تحت رعاية رئيس الجزائري آنذاك حواري أبو مدين، واللي قاد هذه قاد يعني الطرف العراقي المفاوض المجاهد قدام السين، وتم الاتفاق على ما يلي: إجراء تخطيط نهائي للحدود البرية، وهنا بناء على بروتوكولات القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر تحديد الحدود لسنة 1914. ثانيا تحديد الحدود النهرية حسب خط التالو، كان هذا مثل ما أرادوا، وهذا صار انتقادات الحقيقة كثيرة يعني، وممكن أن نرد عليها فيما بعد. النقطة الثالثة، الطرفين يعيدون الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهم المشتركة، ويخلون رقابة مشددة وفعالة على الحدود، وحتى يمنعون تسلل العناصر التخريبية من نين ما اجت، من حيث ما اتت. هنا نتحدث عن اتفاقية الجزائر. رابعا، اتفق الطرفين على انه الترتيبات هاي اللي اشرنا لها ما تتجزأ، هي حل شامل، فبالتالي اي مفات باي من هذه النقاط هو ضد روح اتفاقية الجزائر. ويبقى الطرفين على اتصال بالرئيس الجزائري المرحوم هواري ابو مدين، وهنا يعني قرر الطرفين إعادة الروابط التقليدية وحسن الجوار والصداقة وجميع آثار السلبية يعني السلبية اللي تعرضت لها العلاقات، وتبادل وجهات النظر والتنمية والتعاون ما إلى ذلك. كما أعلن الطرفين رسميا أن المنطقة يجب أن تكون في مأمن من أي تدخل خارجي، واتفقوا على اجتماع وزير خارجية البلدين لوضع ترتيبات اللجنة المختلطة من أجل تطبيق القرارات المتخذة. والحديث عن إنه اتفاقية الجزائر، كل اتفاقية لها ظروفها الموضوعية وظروفها الذاتية، والظروف هذه دائما ما تخلقها إيران الصفوية الفارسية المجوسية بالتعاون مع قوى خارجية. فإيران كشرطة للخليج في فترة شاه إيران بدأت دخلوا بالشؤون العراقية وبشكل مباشر، وذلك من خلال التمرد في شمال العراق اللي قاد مولى مصطفى البرزاني، وما حدث اليوم ومن خلال الفضائيات شفنا ارتباطات الحركة الكردية اللي يمثلها مولى مصطفى البرزاني بالكيان الصهيوني. فإيران خلقت ظروف موضوعية لإجبار الحكم الوطني في العراق على توقيع الاتفاق، ومثل ما ذكرنا بسبب التمرد في شمال العراق اللي وصل الأمر بالإيرانيين إلى دفع في جيش يقاتل مع الأكراد وبأسلحة أمريكية متطورة لضرب العراق ووحدة العراق، بالإضافة إلى جنة التآمر المستمر والتدخل بالشؤون الداخلية من خلال الفكر الصفوي. لذلك يعني النظام الوطني بالعراق وجد نفسه أمام خيارات هي مرة، فوافق على اتفاقية الجزائر، وقلنا موضوع التالوك في النقطة العميقة لشرق العرب، لكن استمروا الإيرانيين وبعد مجيء الخميني ومبدأ تصدير الثورة سيء الصيت بالتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، وقد ألغوا من جانب واحد اتفاقية الجزائر، يعني رغم أنه اتفاقية الجزائر أعطتهم ما يريدون في زمن الشاه، النظام هذا الإسلامي اللي يدعي الإسلام المتستر بالدين ألغى الاتفاقية، وحدث ما حدث. وفي حلقتنا الرابعة القادمة راح نتحدث عن التجاوزات الإيرانية على العراق والمذكرات المرفوعة بشأنها إلى الأمم المتحدة، وهذه التجاوزات بدأت من 23 شباط 1979، والرد العراقي فيما بعد إيران القديمة الفارسية القديمة وإيران الشاهنشاهية وإيران المتسترة بالدين تتغير من حيث الشكل لكن المضمون واحد، وهو أطماعهم في أرض العراق وإلى يومنا هذا. أعزائي مستمعي شبكة الرافدين للأخبار، شكرا جزيلا لإصغائكم وإلى من يصغي، ومثل ما ذكرنا الهدف من هذه الحلقات هو تسليط الضوء على الأطماع الفارسية في هذا الزمن الأغبر اللي يقود العراق فيه اليوم حفنة من الأعاجم الفرس من أمثال الحكيم وشاهبوري وصولاغ ومن لفهم، لكن العراق هو العراق والعرب في العراق هم العرب، والأمور في نتائجها، ونتائجها خير إن شاء الله، والنصر قريب لرجال المقاومة. وشكرا جزيلا.